نفس السائل الكريم يقول: ظلمت من ناس كثيرين، كان لي عمل إضافي المفروض يعطوني عليه الأجر لكنهم اقتطعوه مني، وأنا لم أستطع أن أخذ حقي، وأنا دائم الدعاء عليهم، لكن المشكلة أنا لا أريد رؤيتهم، وإن وجدتهم أمامي في الشارع لا أريد أن أسلم عليهم. أقول للسائل الكريم: هم ظلمة، ظلموك بأكل الحق. النبي الحبيب علمنا: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هذا كلام النبي وتعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نحيد عنه؟ أكلوك وأخذوا مالك، لا تحزن، لا تحزن، لأنه رصيد مدخر لك عند الله، من حقك أن تدعو عليه، من حقك، لا نستطيع أن نقول لك ليس من حق. هذا رصيد مدخر لك عند الله، أيوة نعم. الله أكبر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فبالتالي يا أخي الكريم، هذا رصيد مدخر لك عند الله. المشكلة إن اليوم اللي هيجي عشان يردوا فيه مش هيقدروا يردوا المال، لأن العملة انتهت. يعني في الدنيا الجنيه المصري، الجنيه الاسترليني، الدولار، اليورو، الريال، إلى آخر المسميات، كل ده سيختفي، وستكون هناك عملة موحدة، حسنات وسيئات، ستأخذ حسناتهم بمقدار مظلمته. انتهت؟ لا، لسه ليس بعد، يبقى لي عندهم حق، يأخذون من ذنوبك وتلقى وتطرح عليهم، فلا تحزن. لكن لا أنصحك ألا تسلم عليهم، وليكن السلام بينك وبينهم، السلام عليكم ورحمة الله، وأتركهم لله. نفسي لا تقبل هذا شيخ، أنا بشر، أنا أقول دائما ما أروض نفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، إذا ألقوا السلام سأرد عليهم السلام، وأبين لهم أن هذا ليس ضعف أبدا، ولكن العبرة بمن يضحك آخرا. فنصيحتي للأخ الحبيب بارك الله فيه: سلم، ألق السلام إن رأيتهم، ورد السلام إن سلموا، واتركهم لله، وستعلم يعني قدر هذا الكلام عندما نلتقي جميعا عند ربي جل في علاه.